شيخ عن تداول الخبر كم النوى شيخ النوى شيخ كم هي ثلاثة أقسام كذا نعم كس ماذا يعمل يرفع المبتدا وينصب الخبر والقسم الثاني ينصب المبتدا ويرفع الخبر عكس الاول والقسم الثالث ينصب المبتدا والخبر جميعا والقسم الاول هو كان والاخوان واخواتها القسم الاول كان واخواتها وماذا يا اخوان ولتنقسم من حيث العمل الى كم الى ثلاث اقسام وان شئت قلت لنا قسمين قسم يعمل بشرط وقسم يعمل ماذا بغير شرط فالذي يعمل بشرط كم هو خمسه افعال خمسه ماذا يا اخوان افعال الاول دامه تعمل بشرط ماذا؟ أن يتقدمها ما المصدرية الظرفية فهي لا تعمل هذا العمل إلا إذا تقدمت ما هذا هو المفهوم ما تعمل هذا العمل الذي هو رفع ماذا رفع الرزق ونصب خبر إلا بوجود ما المصدرية الظرفية والأربعة الأفعال الأخرى هي زال وأخواتها الثلاثة زال وأخواتها لا تعمل إلا بشرط تقدم ماذا نف أو نه أو استفهام نف أو نه أو استفهام هذا يكون الذي يعمل بشرط والذي يعمل بغير شرط البقية طيب ومن حيث التصرف أولا ما معنى التصرف نعم التحول من صيغة إلى صيغة أخرى من ماضي إلى مضارع إلى أمر إلى غير ذلك فهي من هذه الحيثية تنقسم إلى كم إلى ثلاثة أقسام كيف يتصرف تصرفا مطلقا ما معنى مطلقا أن يأتي منه الماضي والمضارع والأمر وهو السبعة الأولى وكيف يتصرف ماذا إخوان تصرفا ناقصا بمعنى يأتي منه الماضي والمضارع فقط ما هو الذي ناقص منه الأمر لهذا قيل له تصرف ناقص تصرف ماذا ناقص لأنه نقص منه صيغة الأمر ما تأتي منها أمر والقسم الثالث لا يتصرف أصلا وهو فعلان أحدهما باتفاق وهو ليس والثاني ماذا إخوان على خلاف والصحيح أنه لا يتصرف كما يقول الشارع ومعنى لا يتصرف لا يأتي منه ماذا إخوان أمر ما يأتي منه أمر طيب عندنا يقول ماذا الآيات الأخيرة ولا يزالون مختلفين ما يعرف لا يزالون مختلفين تقول لا نافية ويزالون فعل مضارع مرفوع لتجرد عن الناصب الجازم وعلامة الفعل ثبوت النون لأنه من الأمثلة الخمسة ثم تقول بعد ذلك وهو متصرف من زال يعمل عملها يرفع الاسم ويصل ماذا الخبر واين اسمها الواو لو لم يكن هذا الفعل ناسخا لعرفنا الواو فاعلا هذا هو المفهوم لو لم يكن هذا الفعل ناسخا لعرفنا هذا الواو ماذا فاعلا لكن لما كان ناسخا ما نقول فاعل وانما نقول ماذا اسمه وخبره مثل كنت قائما ماذا يا اخوان كنت قائما ما اعرب التاء في كنت اسم كان كان فعل ماض والتاء اسمها، ما نقول فاعل. فإذا قلنا قمت ما يعرض التاء فاعل، لماذا كان فاعلا في هذا المثال؟ لأن قام ليس مع الإخوان، ليس من الأفعال الناسبة التي تحتاج إلى اسم وخبر، هذا هو مفهوم. ومختلفين ما يعرضه خبرها منصوب بها وعلق به الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم. ومثله ما بعده لن نبرح، لن حرف نفي ونصب واستقبال، ونبرح مع الإخوان فعل مضارع منصوب بلن وعلم نصبه الفتحة، ثم نقول وهو متصرف من بريحة ويعمل عملها، يتصرف منها ويعمل ما الإخوان عملها. وأين اسمها؟ مستتر فيها تقديره نحن، ولو كان هذا الفعل غير ناسخ لكن ما الإخوان فاعله وفاعله مستتر فيه تقديره نحن، لكن لما كان ناسخا ما نقول فاعلا، وإنما ما الإخوان نقول اسمه وخبره. كيف يكون مفهوم؟ يعني الشخص الطالب إذا رأى فعل من هذه الأفعال الناسخة يبحث عن الاسم وما الإخوان عن الخبر، ويخرج من رأسه أن هناك فاعل، ما هناك فاعل لهذه الأفعال الناسخة، وإنما تطلب اسما تطلب ما الإخوان خبرا. بقي الآية الثالثة، فالله تستعو تذكر يوسف، أين النفس في هذه الآية؟ نحن قلنا يا أخوان هذه الأفعال لا تعمل إلا بشرط أن يتقدم عليها ماذا؟ نفي أو نهي أو ماذا؟ أو استفهام. هذه الآية ليس فيها نفي ولا نهي ولا ماذا؟ ولا استفهام. فقالوا النفس محذوف تقديره كالله لا تستوى. طيب يا اخوان اين النفس تستوى؟ مقدر تقديره ماذا؟ لا تستوى، لأن هذه الأفعال لا تعمل إلا بهذا الشرط. فالنفس في هذا الأمر يا إخوان مقدر تقديره كالله لا تستوى. الأخ يقول، الأخ يقول ماذا يا إخوان؟ نسمع دائما في إعراب يقول، يقولون متصرفة من كان الناقصة، وهنا كان لم تكن في الأربعة الناقصة، ما هي الأربعة الناقصة؟ من حيث التصرف زال وأخواتها، هكذا يا إخوان. فكيف أسمع نقولهم من كان الناقصة؟ أي كان التي تحتاج إلى اسم وتحتاج ماذا يا إخوان إلى خبر، هذا معنى النقصان، وهذا النقصان هو في جميع هذه الأفعال. هذه الأفعال ماذا تسمى يا إخوان؟ تسمى نواسخ. لماذا كلها نواسخ؟ لأنها تنسخ حكم المبتدأ ماذا؟ والخبر، ويقال لها نواقص. كل الأفعال هذه الثلاثة عشر يقال لها ماذا؟ نواقص، أفعال ناقصة. لماذا ناقصة؟ لأنها لا تكتفي بالمرفوع وإنما تحتاج إلى منصوب، لا تكتفي ماذا؟ بالمرفوع وإنما تحتاج إلى منصوب، هذا وجه نقصانها، هذا وجه الإخوان نقصانها. هل يصح أن نقول كان زيد؟ يا إخوان إذا أردنا مثلا أن نستعمل هذا العمل ما يصح أن نقول كان زيد ونسكت، إنما نقول كان زيد قائما أو مسافرا أو مذاكرا إلى آخره. تسمى هذه الأفعال يا إخوان نواسخ لأنها تنسخ حكم المبتدأ الخبر، وتسمى نواقص أفعال ناقصة. لماذا؟ لأنها تحتاج إلى الخبر، تحتاج ماذا؟ إلى الخبر في تثمين الكلام، وإلا كان الكلام ناقصا، وإلا كان الكلام ناقصا. خذ أي مثال، خذ أي مثال وماذا؟ ماذا لا يستقيم معك إلا بذكر الخبر إذا أردت أن تعربها ماذا؟ أنها ترفع الاسم تنصب الخبر. مثلا يا إخوان ما أدريها عليا، هذا كلام مفيد ولا ما مفيد؟ ما مفيد، لابد أن تذكر ماذا؟ الخبر حتى يكون مفيدا. هذا معنى النقصان. قال رحمه الله إن وأخواتها. قال المصنف رحمه الله وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر، وهي إن وأن ولكن وكأن وليس ولعل. كم هذه يا أخوان؟ ستة أحرف. كم هذه الأدوات؟ ستة. تقول إن زيدا قائم وليس عمرا شاخص وما أشبه ذلك. ومعنى إن وأن التوكيد، ولكن للاستدراك، وكأن للتشبيه، وليس للتمني، ولعل للترجي والتوقع. قال الشارع وأقول القسم الثاني من نواصف المبتدا والخبر إن وأخواتها، أي نظائرها في العمل، وهي تدخل على المبتدا والخبر فتنصب المبتدا ويسمى اسمها، وترفع الخبر بمعنى أنها تجدد له رفعا غير الذي كان له قبل دخولها ويسمى خبرها. وهذه الأدوات كلها حروف وهي ستة. كلها ماذا يا إخوان؟ حروف. والأدوية الأولى أفعال. الأول إن بكسر الهمزة، وهي تعتبر ماذا يا إخوان؟ أم الباب، تعتبر أم هذه الحروف، كما أن كان أم هذه الأفعال. كان ماذا يا إخوان؟ أم أخواتها. وإن أم أخواتها، لهذا يقال كان وأخواتها، إن وأخواتها، وهكذا. يعني يقولون الإخوان لكل باب أم تختص بأحكام ما تختص بها ما الإخوان غيرها من الأدوات المشاركة لها في العمل. قال الثاني أن بفتح الهمزة، وهما يدلان على التوكيد. إن وأن يفيدان الإخوان التوكيد. قال ومعناه معنى التوكيد تقوية نسبة الخبر للمبتدا، تقوية نسبة الخبر للمبتدا. نحو إن أباك حاضرا، ونحو علمت أن أباك مسافرا. ما معنى يا إخوان تقوية نسبة الخبر للمبتدا؟ أي حكم الخبر للمبتدا. ما هو الآن الحكم الموجود في هذا المثال؟ إن أباك حاضر، الحضور. هذا معنى النسبة، نسبة معنى الحكم. فإذا قال قال يا إخوان أبوك حاضر، أبوك ماذا؟ حاضر. ما يعرف أبوك حاضر؟ مبتدا وخبر. وهذا الكلام ماذا إخوان؟ يحتمل الصدق ويحتمل ماذا؟ الكذب. يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. الشخص إذا أراد أن يؤكد هذا الكلام ويخبر السامع بأنه حصل حقيقة، يأتي ماذا إخوان؟ بهذه المؤكدات، يأتي بالأشياء التي تؤكد وتقرر عند السامع ماذا إخوان؟ ثبوت ماذا؟ الخبر للمبتدا، أو ثبوت هذا الشيء الذي يريده. أبوك حاضر مبتدا وخبر، يحتمل ماذا؟ التصديق ويحتمل التكذيب. لكن لما تدخل إن هذه ماذا يا إخوان؟ تعطي الكلام قوة وتوكيدا عند السامع، فيعرف أن المراد ماذا يا إخوان؟ حقيقة هذا الأمر. هذا هو المفهوم. إعراب إن حرف توكيد ونصب، وأذا اسمها منصوب بها عن رسمه الألف نيابة عن الفتحة، لأنه من الأسماء الخمسة، وأبا مضاف والكاف مضاف إليه، وحاضر خبرها. أباك اسمها وحاضر ماذا؟ خبرها. والمثال الثاني علمت فعل وفاعل، وأن حرف توكيد ونصب، وأباك مسافرا مثل الأول. ومن هذا نستفيد يا اخوان ان ان تقع في بدايه الكلام، ان المكسوره تقع في بدايه الكلام، واما ان المفتوحه فلا بد ان يتقدمها كلام. هذا من الفروق بينهما، ان المفتوحه لا بد ان يتقدمها كلام، واما ان المكسوره فتاتي ماذا؟ في بدايه الكلام. ان ذاك مسافرا، ان الله غفور رحيم، وهكذا. لكن المفتوحه لا بد ان يتقدمها كلام. ونذكركم بفائده مرت علينا مع الاخوان في باب الفاعل، وهي ان المفتوحه من حروف ماذا؟ من حروف المصادر، وان المكسوره ليست من حروف المصادر. مفهوم هذا؟ ان المفتوحه حرف مصدر، حرف ماذا يا اخوان؟ مصدر. عند الاعراب تعربها تقول حرف توكيد ونص، لكن تجعل في ذهنك انها من الحروف ماذا؟ المصدريه، انها من الحروف المصدريه التي تؤول ماذا يا اخوان؟ بمصدر. فمثلا تقول في هذا المثال علمت ان اباك مسافر، تقول علمت سفر ابيك مثلا، علمت ماذا؟ سفر ابيك. هذا يكون مفهوم علمت ان اباك مسافر، يكون التقدير ماذا؟ علمت سفر ابيك. اولا الجمله كلها بمصدر وهو سفر، سفر ماذا؟ سافر، يسافر سفرا. هذا يكون مفهوم المفتوحة من الحروف ماذا؟ المصدرية، والمكسورة ليست من الحروف المصدرية، وهذا يعتبر فارقا. لا إله إلا الله. ما معنى إن أباك حاضر؟ توكيد حضور الأب، توكيد ماذا يا إخوان؟ حضور الأب. هذا معنى توكيد نسبة الخبر لماذا؟ للمبتدأ. ما هو نسبة الخبر في هذا المثال؟ الحضور. إن ماذا؟ توكيد حضور ماذا يا إخوان؟ حضور الأب. إن أباك مسافر بمعنى أؤكد حضور أبيك، أؤكد ماذا؟ حضور أبيك، وأنه حاصل، وأنه خبر فعلا. قال والثالث لكن معناه، ومعناه الاستدراك. لكن معناه ماذا يا اخوان؟ الاستدراك، وهو اي الاستدراك تعقيب الكلام بنفي ما يتوهم ثبوته او اثبات ما يتوهم نفيه. نحو محمد شجاع لكن صديقه جبان. محمد شجاع الاعراب مبتدا وخبر، محمد شجاع. لكن حرف استدراك ونص من اخوات ان، تنصب الاسم ترفع ماذا؟ الخبر. وصديقه اسمها منصوب بها، وعلام نصبه الفتحه الظاهره. وصديق مضاف والهاء مضاف اليه. وجبان خبرها مرفوع بها، وعلام رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والاستدراك ما تعريفه؟ تعقيد الكلام بنفس ما يتوهم ثبوته أو إثبات ما يتوهم نفيه. فقوله تعقيد الكلام أي أن لكن لا بد أن يتقدمها كلام، فهي مثل أن، فهي ماذا يا إخوان؟ مثل أن المفتوحة. ما تأتي لكن ابتداء، ما تأتي لكن ماذا يا إخوان؟ ابتداء، وإنما لابد أن يتقدمها كلام من أجل أن يتعقب هذا الكلام بماذا؟ بلكن وما بعدها. محمد شجاع، ماذا يظن يا إخوان؟ هل يظن أن صديقه شجاع مثله أو جبان؟ ها يا اخوان، محمد شجاع، ما هو المتبادر الى الذهن؟ شجاعة صاحبه او جبنه؟ شجاعته. الطيور على اشكالها ماذا؟ تقع. فالذي ماذا يتبادر الى الذهن اول ما تقول محمد شجاع، يتبادر إلى الذهن ماذا يا إخوان؟ أن صاحبه وصديقه شجاع مثله. تمام. فأنت تريد أن تستدرك على هذا الكلام وترفع ماذا يا إخوان أو تنفي هذا الوهم الذي طار على الذهن، تعقيب الكلام بنفس ما يتوهم ثبوته. ما هو الذي يتوهم ثبوته؟ شجاعة. فنحن الآن نريد أن ننفيها، نقول محمد هذا شجاع لكنه ماذا يا إخوان؟ لكن صديقه جبان، يعني خالف المعهود. خالف ماذا؟ المعهود. المعهود أن الشجاع يصاحب الشجاع والجبان يصاحب ماذا يا إخوان؟ الجبان. هكذا نعم. هذا ما يتعلق يا إخوان بنفس ما يتوهم ثبوته. قلنا ما هو الذي يتوهم ثبوته؟ عند أن نقول يا إخوان محمد شجاع، يتبادر إلى الذهن مباشرة ثبوت الشجاعة بصاحبه، فنحن نريد بلكن أن نرفع هذا الثبوت الذي ماذا يعني حصل عندنا، فنقول لكن صديقه جبان. انتبه، فظن أن صديقه شجاع مثله، هذا جاء على خلاف ماذا يا إخوان؟ خلاف المعهود. وعكسه أن تقول مثلا ما محمد شجاع، تأتي بكلمة ما، ما محمد شجاع، ما معنى هذا يا إخوان؟ معنى أنه جبان. هكذا ما محمد شجاع لكن صديقه ماذا يا إخوان أو ماذا؟ لا نقول مثلا ايش؟ نعم تفضل. محمد شجاع قلنا ماذا يا اخوان؟ هذا الان نفس ما يتوهم ثبوته. هكذا نفس ما يتوهم ثبوته. فلو قلنا محمد جبان ماذا يا اخوان؟ ها نعم محمد جبان قد ربما الإخوان يظن أن صديقه مثله. تعقيب الكلام بنفي ما يتوهم ثبوته. ما محمد شجاع لكن صديقه جبان. وإذا قلنا يا إخوان ما محمد، ما محمد ماذا؟ نريد الآن يا إخوان ماذا؟ إثبات ما يتوهم نفيه. هذا ماذا؟ هذا إثبات، هذا إثبات ما يتوهم نفيه. لكن ماذا يقول؟ نفس ما يتوهم ثبوته. فلان عندنا إخوان أمران، الأمر الأول ما هو؟ نفس ما يتوهم ثبوته. هذا واضح هكذا. ما هو الذي يتوهم ثبوته؟ قلنا الشجاع. نريد ماذا؟ أن ننفيها. نريد أن ننفيها. نأتي بمثال آخر سهل، نقول مثلا يا إخوان ما محمد كريم، ما محمد كريم، ما معنى هذا الكلام؟ نفي الكرم عنه. هكذا نفي الكرم عنه، فيظن أن أباه ماذا يا إخوان؟ مثله. فيظن أن أباه ماذا؟ مثله. فنريد أن نثبت أن أباه ماذا؟ كريم. فنقول لكن أباه كريم. ماذا عملنا الآن بلكن؟ ما محمد كريم، هذا ماذا يكون فيه؟ نفس. ما هو الذي يتبادل إلى الذهن؟ نفس أيضا الكرم. هكذا نفي الكرم عن أبيه، فنريد بلكن أن نثبت. هكذا نثبت هذا النفي الذي طرأ على الذهن. هذا يا إخوان إثبات ما يتوهم نفيه. ما محمد كريم، فيتبادر إلى الذهن أن أباه منفي عنه أيضا الكرم، فنريد أن نثبت. نثبت ما يا إخوان إثبات ما يتوهم نفيه. وعلى كل لكن ما يا إخوان حرف الاستدراك، ومعنى الاستدراك تعقيب الكلام. ما معنى تعقيب الكلام؟ أي ما يا إخوان المجيء بلكن بعد كلام سابق، بعد كلام سابق. ما تأتي كما سمعتم ابتداء. قال والرابع كأن وهو يدل على التشبيه على تشبيه المبتدأ بالخبر. نحن كأن الجارية بدر. شبهنا الجارية بما يا اخوان بالبدر. تشبيه المبتدأ بالخبر. أين المبتدأ؟ الجارية. المبتدأ بالمعنى في الأصل. المبتدأ بما يا اخوان في الأصل. فإن خير الآن ماذا؟ اسم كأن. اسم كأن. والإعراب واضح كأن حرف تشبيه ونص. والجارية اسمها وبدر ما يفعل خبرها. وروى الخامس ليت ومعناه التمني وهو طلب المستحيل أو ما فيه عسر. نحو ليت الشباب عائدا ونحو ليت البليد ينجح. الأول مثال لما فيه عسر ما بدر المستحيل. والثاني ما يفعل لما فيه عسر. الشباب يعود لما يعود لا يعود هذا مستحيل. والأكثر في ليس أن تستعمل بإخوان بالمستحيل أو الذي فيه عسر. بالمستحيل الأكثر في ليس أن تستعمل للمستحيل يكون من باب التمني. من باب الإخوان التمني ليت الشباب عائد نهوى لا يعود. وليس البريد ينجح. هل النجاح ممكن أو ليس الممكن؟ ممكن. ممكن أن ينجح البريد. والسادس لعل وهو يدل على الترجي أو التوقع. ومعنى الترجي طلب الأمر المحبوب ولا يكون إلا في الممكن. نحن لعل الله يرحمنا. تقول في إعرابها لعل حرف ترجي ونصب من أخوات إلا. ولفظ الجلالة اسمها موصوف بها وعند اسمه الفتحة. ويرحمني فاعل وفاعل ومفعول جملة فيما عرف ماذا؟ خبر من يا اخوان لعل. فيما عرف خبر لعل. ومعنى التوقع انتظار وقوع الامر المطلوب في ذاته. نه لعل العدو قريب منا. فتقول في اعرابه لعل حرف توقع ونصب. توقع لان في الامر ماذا يا اخوان؟ المكروه وهو قرب العدو. والعدو اسمها وقريب خبرها. ومنا جار مجرور متعلق بقريب. هذا كان يتعلق بإن وأخواتها. لم يجد يا اخوان الاستدراك. الاستدراك ما هو قلنا؟ تعقيب الكلام بنفي ما يتوهم ثبوته أو إثبات ما يتوهم نفيه. من يعطينا صورة؟ الصورة الأولى نفي ما يتوهم ثبوته. كمثال لدينا هنا يجينا محمد الشجاع لكن صديقه جبان. ما هو الآن الذي ماذا نريد أن ننفيه؟ شجاعة صديقه محمد الشجاع. ما هو المتبادل يا أخوان الذي شجاعة صديقه هكذا. فنريد أن ننفي هذا الذي ماذا يتوهم ثبوته. والعكس إثبات ما يتوهم نفيه. تقول ما محمد كريم فيتوهم نفي الكرم يا إخوان عن أبيه. فتقول لكن أباه كريم. فبهذا أثبتنا ما توهم يا إخوان نفيه. فلسه سرع على عناد آية على الدرس. السؤال يكون خارج الدرس يكون خارج الدرس. فلا ماذا يكون يضيع على الطالب وقته بكتابة السؤال. يأتي بعد الدرس ويسأل. ما بس بعض الأسئلة يا إخوان يجيب عليها اليوم الأول ويطلع اليوم الثاني. يعني الإخوان لا يطلعونها. طلعت أكثر من ورقة. فيقول ما يعرف زيد جاهلا لكنه صالح، ونفس الكلام الذي قدم معنا إثبات ما يتوهم نفيه أو نفي ما يتوهم ثبوته على حسب المراد. من حيث الإعراب قد تقدم الإعراب، ومن حيث المعنى هذا الذي سمعت. بعض الإخوان يجهز إعراب ماذا من قبل الدل، يقول ما إعراب إيش؟ إن أباك حاضر، قد أعربنا في الدرس. طيب الأخ يقول نبه الإخوان على أني مسلك درس إن شاء الله، ما في مراجعة من أجل يقول أن نقطع شوطا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير. ماذا تعمل إن وأخواتها لا تعتبر؟ ها؟ ترفع عنه كذا؟ توصيل الخبر. ها؟ نعم توصي من كذا وترفع الخبر. الأخ يقول كيف نفرق بين لكن العاطفة ولكن التي من أخوات إن. العاطفة تأتي خفيفة ساكنة، ساكنة يا أخوان ساكنة، وهذه شددة تعمل. فإنما هذه أخوان بقي وقت أنا أخوة الله عرب لعل العدو قريب منا، هذا عربنا ولا ما عربنا يا أخوان؟ نعم. طيب لهنا سبحانك اللهم وبحمدك.